قال رحمه الله تعالى: فصل. ويكره إخراج تراب الحرم وحصاه، لأنك تخرجه من مكان ماذا فاضل إلى مكان غيره، فأنت تأخذ هذا التراب أو ذاك الحصى فتنقله من هذا المكان الطيب الطاهر المبارك فتلقيه بعيدا، فكأنك تعديت عليه. نعم. لما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما كرهاه، يعني كره ذلك، لكن لا يعتبر ذلك محرما ولم يرد فيه شيء عن الرسول. لكن عندما نأتي نحكم العقل نجد أنك عندما تأخذ شيئا من مكان طاهر إلى غيره فأنت نقلته من مكان، ولا يظن أحدا أن يقول هذا التراب وهذا الحجر لا قيمة له، وإن من شيء لا يسبح بحمده، ذلكم الحصى والتراب يسبح. وأنت عندما تلبي أيضا عندما تذهب إلى الحج أو العمرة وترفع صوتك بالتلبية لبيك اللهم لبيك، لا يسمع صوتك ماذا حجر ولا مدر ولا شجر إلا شهد لك يوم القيامة يقول يا رب إن فلانا لبى فقال كذا وكذا. إذن هذه الأشياء كلها تتكلم بإرادة الله. وأنتم تعلمون قصة الجذع الذي كان يخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما صنع له المنبر صنعه له رجل من بني النجار، صنع له المنبر فانتقل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ الجذع ماذا يحن يعني يئن، فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سكت. إذن هذه، ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أن كل شيء يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. قال الإمام رحمه الله تعالى: ولذلك جاء في الأذان إذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن إلا شهد له يوم القيامة. قال رحمه الله: ولا يكره إخراج ماء زمزم. لماذا لا يكره؟ لأن ماء زمزم كان يخرج كما تعلمون إلى المناسك، يذهب به إلى منى، وكذلك يذهب أيضا به إلى عرفات. وتعلمون أيها الأخوة بأن ماء زمزم يبيع، وإذا أخذت يخلفه غير، وهذه طبيعة مياه الأبار في الغالب ما لم تجف، فإنك تأخذ الماء ثم ترجع وتدر كما تدر الشاة، فيرجع ماذا الماء إليها. كان أيضا ينقل، فهذا دليل على جوازه. وماء زمزم كما تعلمون أيها الأخوة يستشفى به، فهو طعام طعم وشفاء سقم، وماء زمزم لما شرب له. ولكن بعض الناس يقول أشربه ولا أستفيد، لأنك تشربه غير موقن حق الإيقان لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنك لو آمنت حق الإيمان وأيقنت بأن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وصدق، وأيضا أدركت فائدة ذلك، فإنك بإذن الله تعالى ستستفيد منه. فكم من العلماء الأعلام الذين شغلوا عصرهم بعلمهم وفكرهم قد ذهبوا إلى مكة وبقوا بها فترة من الزمن بعد أن بلوا بأمراض مستعصية، فأكبوا على ماء زمزم وشرب منه كثيرا حتى شفاهم الله سبحانه وتعالى. بل إن من العلماء الكبار الذين ارتفع صيته، ومنهم الحافظ ابن حجر شارح صحيح البخاري، أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وهو بلا شك أعظم شرح للبخاري، ذهب إلى زمزم وشرب منها وتمنى أن يكون بمثابة شيخه ماذا البلقيني، ففاقه أيضا. إذن أيها الإخوة، هذه بعض الناس يقول، الله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن. أنا قرأ علي فلان وفلان فماذا؟ هذا أولا ينبغي أن يكون القارئ عليك صادقا ومخلصا ومؤمنا فيما يقرأ وموقنا بأثر ذلك، وأن تكون كذلك وأن تتوفر الشروط التي ذكرها أيضا العلماء. وأحيانا أيها الإخوة قد يؤخر الله سبحانه وتعالى ذلك الأمر، إما أنه يؤخره ماذا ليدفع عنك منه بلاء، هذا الابتلاء الذي ابتليت به قد يرفع الله تعالى عنك به كثيرا من البلايا، وربما يؤخره إلى يوم تشخص فيه الأبصار، إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فتجد أن الله سبحانه وتعالى يرفعك به درجات. قال رحمه الله تعالى: ولا يكره إخراج ماء زمزم لأنه يستخلف ويعد للإتلاف فأشبه الثمرة. قال رحمه الله: أنتم ترون الثمرة يعني تخرج ثم تنتهي ثم تخرج مرة أخرى، هذا معروف، كل من عنده خبرة في الآبار يعرف أنه تنزح منها المياه ثم بعد ذلك تتجمع فيها ما لم تكن قد جفت.